بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك تقسيم قال ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، أحدها العتق بإيقاع المعتق بلفظ من ألفاظ العتق. هكذا عندكم؟ بإيقاع المعتق، بإيقاعه بلفظ، نعم هذا الصحيح. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، الأول بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق، كان يقول أعتقتك، حررتك، وما أشبه ذلك. قال: والثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه، لأن الشرع حكم على من مثل برقيقه أن كفارة ذلك أن يعتقه، فالعتق من الشرع، والتمثيل يعني كأن يقطع أنفه، يجدع أنفه، أو يقطع أذنه، أو يفقع عينه، ونحو ذلك من أنواع المثلة. فإذا مثل به عتق عليه شاء أم أبى، عتق عليه شاء أم أبى بأمر الشرع. قال: والثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه، كمن يشتري أخته من الرضاع، كمن يشتري أخته من الرضاع أو من النسب، اشترى أمه ولا يدري أنها أمه، فلما اشتراها بانت أمه، أو بانت أخته، أو بانت عمته، أو بانت خالته، أو بانت بنت أخيه، أو بنت أخته، ونحو ذلك. فإذا اشترى ذات رحم محرم، وكذلك أيضا لو اشترى عمه أو خاله أو جده أو ابنه أو أباه، فإنه يعتق عليه بمجرد أن يملكه صار حرا، وهذا ملك، وهذا عتق قهري، يعني شاء أم أبى. كما أن من مثل برقيقه عتق عتقا قهريا شاء أم أبى. والعتق الأول باللفظ عتق اختياري، كان يقول لعبده أنت عتيق، أنت حر، أعتقتك لوجه الله، ونحو ذلك، سواء كان بلفظ العتق الصريح أو بلفظ كناية مع النية. قال: والرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله، أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه، وهو المذهب. وقيل يعتق كله ويستسعي العبد في نصيب الشريك. طيب، النوع الرابع هنا يقول بالسراية، وهو أن يعتق جزء من رقيقه، عنده عبد خالص الذي يسمى بالقن، وهو العبد الخالص، فيقول لعبده رأسك حر، أو يدك حر، أو أعتقت يدك، أعتقت رجلك، أعتقت رأسك، أعتقت عينك، أعتقت لسانك، أعتقت أصبعك، وما أشبه ذلك. فإن العتق يسري على الجميع، فمن قال لعبده أعتقت يدك فهو حر كله، لو قال أعتقت رجلك فهو حر كله، لو قال أعتقت نصفك، ربعك، ثلثك، فهو حر كله. هذا إذا كان يملكه. وهذا الآن العتق بالسراية، يسري عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل بالسراية منه، فالطلاق لا يتبعض، والعتق لا يتبعض، والعفو في القصاص لا يتبعض. عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. عتق بعض هذا طلاقه، كان يقول أنت طالق ربع طلقة، أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق طلقة إلا ربع، تقع طلقة كاملة. يدك طالق طلقت كلها، لسانك البذيء طالق تطلق كلها، يدك الممتدة بالسوء طالق تطلق كلها، وهكذا. فلأن الطلاق لا يتبعض، لو قال طالق ربع طلقة، طلقة إلا ربع نصف طلقة، فهي طلقة كاملة. لو قال يدك طالق، رجلك طالق، لسانك طالق، عينك طالق، طلقت كلها. والثالث العفو في القصاص، إذا كان الشخص قد قتل عمدا محضا عدوانا، والورثة 100، عنده 100 ولد، بنت من 100 قالت عفوت، وبقية إخوانها 99 ولد ذكر رجال وبنت واحدة فقط، البنت عفت، خلاص لا قصاص، لا قصاص، لأن القصاص ما يتبعض، مع أن الباقي 99 ما يقولون نحن الرجال، هذه من ورثة الدم. أو أن رجلا قتل زوج أخته، جميع أبنائه 10 وأبوه وأمه يطالبون بالقصاص، الزوجة أخت القاتل عفت، لا قصاص لأنها واحدة من الورثة، فلا قصاص، يقولون هذه أخته وإن كانت أخته، وإن كانت أخته. فالعفو لا يتبعض، والطلاق لا يتبعض، والعتق لا يتبعض. هذا في من ملك العبد وكان قنا عبدا خالصا، إذا اعتق بعضه فقد عتق كله. ولو قال أنت حر نصف حرية ربع حرية، كان حرا كله. فإذا كان العبد بين اثنين، العبد بيني وبينك، نصيبي قلت نصيبي منك حر، فهو حر كله، وأدفع قيمة النصيب الآخر إذا كنت موسرا غنيا، وإذا كنت فقيرا فعلى قولين، قيل هو حر والعبد يسعى عند أهل الخير والإحسان أو يشتغل ويعطي سيده الآخر قيمة نصيبه، وقيل يكون مبعضا، يكون نصفه حر إذا كان العبد مناصفة، أو ثلثه إذا كان ثلثان وثلث، أو بحسبه، بحسب ما أعتق هذا الذي كان مالكا للنصيب. هذا إذا كان فقيرا، أما لو كان غنيا فإن العتق يسري ويدفع لشريكه النصيب الآخر. فإن لم، إن كان فقيرا فعلى قولين، قيل صار العبد حرا لأن العتق يسري، وعلى العبد أن يدفع نصيب سيده الآخر بالعمل والاكتساب، أو يسعى عند أهل الخير ويطالب بشيء من الزكاة، فإن من المصارف 8 في الرقاب. طيب، هذا ما يتعلق بالعتق. إذن العتق إما أن يكون باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية فيحصل العتق، وإما أن يكون بالفعل ويكون عتقا قهريا في حق من مثل بعبده، جدع أنفه، قطع أذنه، فقع عينه، ونحو ذلك. وإما أن يكون أيضا بالسراية، وهو عتق قهري في من يملك العبد، فقال أنت يدك حر أو رجلك حر أو رأسك حر، أو أعتقت يدك أو رجلك أو رأسك، يعتق كله. فإن كان مشتركا فبحسبه. والنوع الرابع الذي جعله المصنف الثالث، يكون عتقا قهريا في من ملك ذا رحم محرم، يعني ملكت المرأة اشترت أباها، أخاها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، يكون حرا. أو الرجل اشترى امرأة بانت أنها أخته، عمته، خالته، بنت أخيه، بنت أخته، تكون حرة، تكون حرة، لأن من ملك ذا رحم محرم فهو حر كما في الحديث. طيب إلى هنا.